صحيح قرأت السلسلة الصحيح أن جاء الحديث ينهى عن التورك والإقعاء، فكيف صرفنا هذا يعني لما قلنا لا ينطبق عليه التورك؟ ما الفهم الصحيح للحديث؟ راح أسألك الآن سؤال. نعم. مشان تتفقه في الدين. الله أنت إذا هل تتورق بين السجدتين؟ لا. طيب لو تورقت بين السجدتين بتكون يعني تبعت سنة ولا خالفتها؟ خالفتها. إيه على هذه المخالفة احمل الحديث. فقط يعني. فقط. الحمد لله. لا يعني أقصد فقط على المخالفة، فقد يكون هناك مثال آخر، لكن أردت أن أقرب لك أن النهي يحمل على ما يخالف السنة. أي نعم. فضربت لك هذا المثل، راح أجيب لك مثل ثاني. في التشهد الأول هل تفترش أم تتورك؟ أفترش. طيب فإذا تورقت مثل إذا تورقت بين السجدتين. نعم. بجوز؟ لا يجوز. إيه هذا هو الحديث. فقط يعني الحمد لله. يعني السنة فعل الرسول بيّن. أي نعم. الحديث.